بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن كيفية مواجهة المنافقين، وقد ذكرنا الآيات الكريمة التي تبين أنواع المواجهة وأنها تشمل ناحيتين، ناحية الوعظ والإرشاد والتعليم والبيان، وخاصة بالنسبة لعوام الناس الذين لا يعرفون أن الولاء لأعداء الأمة وخدمة أهداف أعداء الأمة من النفاق، واستعمال الإخبار بالوعيد الشديد المرتبط بهذا الأمر. الثاني هو الحزم والشدة، الحزم والشدة للذين يبقون على ذلك مصرين عليه، أو الذين يصبحون أدوات للقتال، يصبحون أدوات للأعداء لقتال المسلمين، مثل ما حصل في التاريخ الكثير، ومثل ما حصل للإمام علي حينما اضطر إلى قتاله بعد أن قاتلوه، ورسول الله صلى الله عليه وآله أخبره بذلك، والقرآن الكريم دعا إلى ذلك، دعا إلى جمع بين الأمر بجهاد الكفار كالأمر بجهاد المنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. فهذا كله دلائل واضحة قطعية من القرآن الكريم على هذا الأمر، وأنها ليست خاصة طبعا كما قلنا بجيل دون جيل أو عصر دون عصر. لهذا نجد قائدا المسيرة القرآنية يتحدثان عن هذه المعاني وفي مناسبات مختلفة. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك من الحديث عن خطورة النفاق وأهمية التعريف بالوعيد الإلهي المرتبط به في التحذير منه، فقال: نأتي لنتحدث في البداية عن خطورة النفاق كجرم وذنب. طبعا هذا أسلوب استعمله السيد عبد الملك كما استعمله السيد حسين في التحذير من النفاق، يعني كلماتهم في النفاق، حتى في تعريف النفاق، في ذكر أسباب النفاق، كل هذه الأمور ده تدخل في البيان، لأن الأمة ألغت، للأسف ألغت النفاق من حسابها، بقيت فقط المعاصي وأحد المعاصي، ربما يهتم بالغيبة والنميمة أكثر من اهتمامه بالولاء لغير المؤمنين، تجده إذا تكلم كلمة ولو قليلة في أخيه في ظهر الغيب يدرك أنه أذنب، لكنه إن والى أعداء الأمة يتصور أنها وجهة نظر وأنها رؤية سياسية، وهنا الخطورة عندما لا نعرف ما يسمى مراتب المعاصي ومراتب الكفر ومراتب الفجور. فلذلك هنا نبه إلى هذا الأمر خاصة عند ذكر الوعيد. يقول السيد عبد الملك: لأن البعض قد يعتبر المسألة مسألة عادية. لا، المسألة ليست عادية أبدا، نتحدث عن خطورة النفاق كجرم، كمعصية، كذنب فظيع. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. طبعا الكثير يقرأ هذه الآية الكريمة ثم يطبقها على عبد الله بن أبي وإخوانه فقط، لا يطبقها على كل الذين انحرفوا بالأمة عن مسارها. يقول: هل هناك بعد هذه الآية المباركة وهذا النص القرآني ما يدل على السوء وخطورة هذا الذنب وأنه لا أسوأ منه في كل المعاصي والذنوب؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في أسفل درك في جهنم، حيث العذاب الأشد، حيث الخزي الأشد. فالنفاق هو لهذه الدرجة من الخطورة أنه يوصلك إلى أسفل درك في النار، ليس فقط تدخل إلى النار، دخول النار بكلها في أي مكان منها كارثة ومصيبة وأمر خطير وفظيع وشنيع جدا. والإنسان المؤمن بحكم إيمانه ووعيه الإيماني يسعى إلى النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى من الدخول إلى النار النهائية. فكيف طبعا بالنسبة للدخول أسفل النار، يعني هذا ليس فقط نار بل أسفل النار، لخطورة شديدة جدا. الله تعالى ذكر هذا الأمر خصوصا بالنسبة للمنافقين حتى يحذر. هذا نصح إلهي، إرشاد إلهي، هداية إلهية. الوعيد هو رحمة، الوعيد ننظر إليه من هذا الباب. الله تعالى في سورة الرحمن عندما ذكر النعم ذكر الوعيد أثناءه، ينبهنا عندما شخص تعطيه مثلا هدية وتقول له احذر هذه الهدية إذا فعلت كذا ستقع فيها كذا، لو أنك مثلا رفعت تيار الكهرباء إلى درجة معينة قد تنفجر مثلا. فهنا هل يقول لك كيف تعطيني هدية ثم تتوعدني؟ لا، بل يقول شكرا لك لأنك نصحتني. هكذا الله تعالى أعطانا النعم ثم حذرنا هذه النعم، والله تعالى كريم، والله تعالى رحيم ولطيف، وكل المعاني الكمال والجمال موجودة، ولكن حذرنا احذروا هذه الأمور ستؤدي بكم إلى هذا الأمر. النفاق سيؤدي إلى الدرك الأسفل من النار. يقول الله تعالى خاطبنا في كتابه الكريم خطاب الرحمة، فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالدخول إلى النار أمر خطير، هلاك فظيع، أمر يجب أن يتوقاه كل مؤمن وكل مؤمنة. ثم أكد سيد عبد الملك على التنبيه على هذه الخطورة وأنها تحصل لكل منافق في أي عصر، لا كما يقول المرجئة كما ذكرنا أنهم يتساهلون ويجدون المبررات والذرائع، مثل ما وجدوا لمعاوية، مثل ما وجدوا حتى ليزيد، لكل هؤلاء وجدوا لهم الذرائع التي تنفي عنهم كل الجلجة. هؤلاء يعتبرون أنفسهم محامين كالمحامين في محاكم الدنيا، يعني يمكنهم أن يتلاعبوا على القاضي بمجموعة ألفاظ بمجموعة، لا، الله تعالى لا يغيب عنه شيء. ولذلك الذي يدافع عن المنافقين يخشى على نفسه. كيف تدافع؟ تدافع عن النفاق، إذا دافعت عن النفاق فهذا الدفاع في الحقيقة هو ضد أصالة الدين، أنت تمس أصالة الدين، تمس حقيقة الدين. الذين يدافعون عن بولس في المسيحية هم الذين يمكنون في تحريف من القول بتحريفها. الذين ينتقدون بولس هم الذين يدعون إلى تصحيح المسيحية. لذلك الانتقاد والجرأة في الانتقاد والمواجهة العلمية وغيرها هذه واجبة، والشخص لا ينظر إلى الخطوط الحمراء التي يضعونها، هذه خطوط وضعها الشيطان ليحمي سدنته. لا، المؤمن يقول رأيه بكل قوة، وهذا ليس رأي، هذا واجب شرعي كل النصوص تدل عليه، ابتداء من القرآن الكريم، انتهاء برسول الله صلى الله عليه وآله، انتهاء بأعلام الهدى، وخصوصا الإمام علي كلماته الكثيرة في هذا الجانب. يقول فإذا النفاق هو جرم فظيع خطير يوصلك إلى قعر جهنم، إلى أسفل درك في النار، إلى أشد عذاب والعياذ بالله. وهذا يدل على سخط كبير من الله، يوضح بلا شك السوء الشنيع للنفاق نفسه وآثاره السلبية في الحياة، ولهذا كان ذنبا بهذا المستوى. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تحريم الاستغفار للمنافق، طبعا هذا كذلك داخل في الردع، أن يصبح المنافق شيء شخصا ممقوتا لا يتعاملون معه الناس بشكل عادي. حتى الاستغفار الناس عادة يستغفرون لموتاهم فنهي، لأن هذا الاستغفار تمكين له. للأسف الآن في واقعنا قالوا الله تعالى نهى عن الاستغفار ولم ينهى عن الترحم، فيترحمون عليه، يأتون المنافق حتى للكفار يترحمون عليهم ويطلبون من الله تعالى أن يدخلهم الفردوس الأعلى. طبعا هذا كله مخالف للقرآن الكريم. يقول الله قال عن المنافقين وخاطب النبي بذلك: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله. طبعا هنا هذا الأمر لماذا؟ ليس الغرض هو الشخص نفسه، الغرض أن الناس، لأننا إذا استغفرنا يتوهم الناس أن هذا المنافق قد غفر له، وبالتالي يهولون من شأن النفاق. هكذا الذين يترحمون على الكفرة، يعني ترحموا حتى لستيفن هوكينج الذي هو طبعا ملحد ويقر بإلحاده ويقول لا أؤمن لا بجنة ولا بنار ولا بشيء، ثم ترحموا عليه وقالوا لا بأس رحمة الله. إذا قلت له كيف تترحم يقول لك الله رحمته وسعت كل شيء. هناك فرق بين الرحمة وبين الترحم. الترحم أنت في هذه الحالة تذكر للناس أنه يمكن أن هذا الشخص يكون له هذا الحال، مع أنه خلاف القرآن الكريم. نحن لا نحكم لأحد بالجنة ولا بالنار، الله تعالى هو يحكم، ولكن لا ندخل أنفسنا في هذا الأمر. الله تعالى نهى عن الاستغفار، نهى عن كل ما يرتبط به استغفار ترحم، لأن هذا سيعطي الذريعة لكل منافق، يقول ذاك الشخص عاش حياته منافقة ثم تحول إلى ما تحول إليه. يقول المنافق بلغ في سوءه وخطورته وخطورة جرمه أنه لو استغفر له رسول الله صلى الله عليه وآله ويطلب من الله المغفرة له لن يستجيب الله حتى لرسوله. وهنا دلالة الآية الكريمة، حتى لو استغفرت لهم يا رسول الله مع مكانتك مع جاهك مع عظمتك مع كل شيء، ومع ذلك لن يستجيب الله حتى لرسوله فإن يغفر له. لاحظوا أي خطورة، أي سوء كبير جدا، ليست المسألة بسيطة لهذه الدرجة. أن النبي بعظيم مقامه وزلفته عند الله سبحانه وتعالى وقربه من الله سبحانه وتعالى واستجابة دعوته لو استغفر لهم، بل قال في آية أخرى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لن يغفر الله لهم. فهو لهذه الدرجة من السوء كذنب فظيع جدا يوصل صاحبه إلى أسفل درك في النار، إلى قعر جهنم، لا ينفعه معه حتى لو استغفر لك النبي صلى الله عليه وآله، لا يغفر الله لك، بل يغضب عليك غضبا شديدا، وكذلك تحبط كل أعمالك. يعني وهنا أيضا مشكلة، يعني شخص يعمل أعمال كثيرة جدا ثم يوالي الكافرين ويوالي المعتدين ويخدمهم، فهنا لا صلاتك تنفعك ولا صيامك ينفعك ولا صدقاتك تنفعك ولا أي عمل تعمله ينفعك، لن تقبل منهم نفقاتهم، يقول الله تعالى ذلك في القرآن الكريم. ثم ذكر النوع الثاني من جهاد المنافقين فقال: وأنشطتهم التخريبية هذه لا يجوز الصمت عنها ولا السكوت عنها، يجب الحذر منهم، هم طرف معوج يعادي المؤمنين، ولهذا كان عداؤهم للإمام علي عليه السلام وبغضهم له لأنه رمز في كمال الإيمان. ثم ذكر ما يدل على هذا النوع من القرآن الكريم فقال: الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جاهد الكفار، كفار معادون من موقع كفره، يعادونك، أمريكا تعاديك من موقع كونها أمريكا، أو الغرب يعاديك من كونه غربا، لكن وعندهم موقف معادي للدين الإسلامي ولمن ينتمي إليه. والمنافقين أيضا جاهد، منافقون الإشكال فيهم والخطورة فيهم أنهم يعادون من باب الإسلام، ويتصورون أنهم أعلموا بالإسلام، وأنهم يتحركون لأجل نصرة الإسلام، ويقرؤون القرآن مثل ما فعل معاوية عندما رفعوا المصاحف وسببوا الفتنة بسبب ذلك. ولذلك الله تعالى قال: واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يعني لا تلتفت لهم، لا تلتفت لألفاظهم، لا تغرك كلماتهم، يعني لحن قولهم، لا يغرك ذلك ما يظهرونه من حرص على الإسلام، هم كاذبون في ذلك. ثم ذكر الوعيد المرتبط بهم فقال: مأوى المنافق كالكافر جهنم، وإن صلى وصام وإن كان له مساجد ضرار وإن كان من تلك الفئة لا ينفعهم ذلك مأواهم، لا ينفعهم ذلك، مأواهم جهنم. لاحظوا، أكد الله على أن مأواهم جهنم، لعنهم كثيرا في كتابه وفي آيات كثيرة ومتكررة عبر عن غضبه عليه وغضب الله عليهم، وهذا أيضا من العقوبات. طبعا ذكر هذا الوعيد له تأثير كبير جدا في الواقع، عندما ننبه إلى هذه الأمور ونحذر من هذه الأمور. بعض الناس يعتبر الخمر وكأنها النفاق أكبر من الخمر، أكبر من كل المعاصي، ولذلك كما يحذر من الخمر ويحذر من الفاحشة يحذر من النفاق. الآن كما ذكرنا أصبح النفاق مجرد وجهة نظر، اختيار موقف، شخص يقول أنا حر في اختيار موقفي، وهو ينافق بكل أدوات وبكل أساليب النفاق التي مذكورة في القرآن الكريم. ثم تحدث عن معنى قوله تعالى عن المنافقين: واغلظ عليه، فقال: ولذلك الجهاد لهم، كما يقال في كتب التفسير والفقه وكما أوحت به الآيات القرآنية، النصوص القرآنية صنفت المنافقين وصنفت الموقف منهم إلى فئة من الفئة المقاتلة المخربة عسكريا التي تفتح حروبا أو أمنيا كتفجيرات، اغتيالات، اعتداءات، هذه الفئة قال عنها القرآن: فخذوه، عن الجهة التي تستعمل وكعميل عسكري تفتح حروب أو كعميل أمني تقوم بتفجيرات، اغتيالات، اعتداءات وغيرها، هذه الله تعالى يقول فيها: أولا فخذوهم، يعني اعتقلوهم، اسجنوهم، ابحثوا عنهم إلى آخره، ومن أسرتموه ومن تمكنتم منه قتله فاقتلوه، إذا كان هذا الشخص لم تستطيعوا التمكن منه واقتلوهم حيث ثقفتموه. وأولئك، وطبعا أحيانا الاعتقال يكون أفيد، لأننا من خلال الاعتقال يمكن معرفة أسباب، يعرف معرفة الشبكات، المنافقين في أحيان كثيرة يعملون في إطار شبكات مرتبطة بالأعداء، فلذلك أحيانا يكون اعتقال واحد منهم غنيمة كبرى، وخاصة المنافق يحب نفسه ويحب الحياة ويحب مصالحه، فلذلك سرعان ما يدلي بكل شيء ويعطي كل المعلومات، وهذا معروف في الواقع، عندما يأتون أحيانا ببعض الناس الذين جندوا بسهولة يعطون كل المعلومات، وبالتالي هذا مهم جدا، ولهذا الله تعالى قدمه، لم يقل اقتلوهم وخذ، قال فخذوهم واقتلوهم، يعني أمران، يعني ليس خذوهم ثم بعد أن تأخذوهم اقتلوهم، لا، قال فخذوهم هذا حكم واقتلوهم. وطبعا بعد هو خيانة عظمى، يمكن يعني بعد الاعتقال يكون الإعدام، لأن هذا ارتكب جريمة عظمى. واقتلوهم حيث تقفتموهم في أي مكان، ولا يهم، لأن هذا المنافق قد يختبئ في المسجد، قد يختبئ في أي محل، فلذلك حيث تقفتموهم، مثل ما كان يفعل الإرهابيون يهربون للمساجد ثم يقولون بأن الدولة أو الجيش الفلاني يضرب المساجد. والحمد لله رب العالمين.